السلام على رسول الله. وصلنا إخوان الكرام إلى سورة الحجرات. وصلنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبب هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل رجلا بجمع أو سبب هذه الآية نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجلا بجمع الصدقات وأرسله إلى قوم ممن كانوا في ذاك الوقت. فلما ذهب هذا الرجل لجمع الزكاة خشي أنه يقتل في الطريق أو يحصل له شيء، فرجع من نصف الطريق ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم رفضوا أن يعطوا الزكاة، رفضوا أن يعطوا الزكاة. ولما تأخر هذا الذي يجمع الزكاة وإذا برجل، يعني القوم أنفسهم هؤلاء أرسلوا زكاتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا جاء بالزكاة قد تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان غضب، وحتى يعني كان يفكر كيف يتعامل معهم، يعاقبهم. فولى مفاجأة إذا بالقوم أتوا بزكاتهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، ما جاءنا رسول من عندك لأخذ الزكاة وتأخر خروج الزكاة فأتينا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك الرجل كان كاذبا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبينوا، تثبتوا أن تصيبوا، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه أصبحت قاعدة عظيمة أن الإنسان يعني لابد أن يتثبت وأن يتأكد، خصوصا إذا جاء الخبر من رجل يعني لا يعرف بثقة ولا بعدالة، فلا بد من التثبت والتأكد منه. ثم قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لعنتم يعني لوقعتم في العنت، والعنت هي المشقة والتعب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيسير على الناس، وكان هينا لينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه لأنه متبع للوحي فلا بد أن يلتزم بحذافير الوحي ونصه. ومن هنا الله تعالى يقول للناس: يا أيها الناس، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعكم في كل شيء لوقعتم في الحرج. لا تظنوا أن التسهيل في كل شيء هو جيد، أحيانا يكون التسهيل غلط. التساهل مثلا في التعامل مع الفساق مثلا، أو التساهل في التعامل مع السراق مثلا، أو التساهل في لأدى هذا إلى أكل أموال الناس، لأدى هذا إلى التعرض لأعراض الناس. فليس كل شيء فيه التساهل. لذلك الله تعالى قال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وصل أوقعكم المشقة. فليس كل ما يتبعه الإنسان هواه معناه أنه حق، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه يا إخواني نعمة عظيمة جدا امتن الله تعالى بها علينا. يعني لا تظنوا أن إيماننا وصلاح الإنسان وصلاته أن هذا يعني تفضل منه شخصي، أو أنه مكتسب خاص، أو أنه بقدراته ومواهبه. لا، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله جل في علاه هو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وهذه نعمة، يعني الله تعالى لو أن سلب هذه النعمة من القلوب وأصبح الإنسان يكره الإيمان ويكره ويحبب إليه الكفر والعياذ بالله، كما حصل مع كثير من الناس انحرفوا نسأل الله العافية. فهذه منة عظيمة من الله أن وفق وجعل حب الإيمان في قلوبنا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله، هذا كله فضل من الله ونعمة، والله عليم حكيم، يعني عليم ما يصلح لكم، حكيم في من يستحق هذا الإكرام وهذا الفضل. ثم قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لو حصل مثلا قبيلتين مجموعتين حصل بينهم دخل الشيطان وبدأوا يقتتلون، فما هو الموقف الشرعي من اقتتال هاتين الطائفتين مع أنهما كلاهما مؤمنتين، كلتاهما مؤمنتين؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إذن الواجب هو الإصلاح. طيب ما قدرنا نصلح؟ قال فإن بغت إحداهم على الأخرى، يعني ظلمت وتجاوزت الحد ولم تبالي بالإصلاح، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى يعني ينضم هذا المصلح إلى الفئة المظلومة ويقاتلون هذه الفئة الباغية الظالمة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، حتى ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت هدأت ورجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، يعني استخدموا القسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. ويفهم من هذا، يعني لو أخذنا مفهوم المخالفة، أن الله لا يحب الظالمين، إن الله تعالى لا يحب الظالمين، وعليه فالظالم دائما غير موفق وغير مسدد وغير معان، لأن الله تعالى لا يحبه ولا يحب فعله ولا يرتضي فعله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا الأصل يا إخواني، أن أهل الإيمان أخوة، بينهم محبة، بينهم تعاطف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والعمر. فهكذا أهل الإيمان محبين لبعض، معينين لبعض، مسددين لبعض. إنما كيف أخوك، كيف أخوك إذا احتاج شيء؟ هكذا ينبغي يكون أهل الإيمان مع بعض. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن الإصلاح بين الناس وتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لرحمة الله، يعني الذي يتسبب أو يكون سببا أو يبذل جهدا في الإصلاح بين الناس، أي نوع من أنواع الإصلاح، إصلاح في الديات، إصلاح في فك الرقاب، إصلاح في بين متخاصمين، إصلاح بين زوج وزوجته، إصلاح بين عائلتين، أي نوع من أنواع الإصلاح، إصلاح بين قطيعة رحم، فإن له نصيب من هذه الرحمة، من أعظم نصيب. وأصلح بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني إذا أردت أن تنغمس في رحمة الله فكن سببا للإصلاح بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يجوز السخرية من قوم. وهذا يا أخواني يعني للأسف منتشر انتشار رهيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في أمتي هما بهم كفر لا يتركونها، الطعن في الأنساب والافتخار في الأحساب. الطعن في الأنساب أحيانا يكون بسخرية، وفلان وكذا والقبيلة الفلانية، يحطون عليها نكت ويضعون عليها من ما لم ينزل به يعني سلطان، لا فيها لا له حقيقة ولا له تاريخ ولا قضية، لكن خلاص اشتهر في الناس الوضع على أقوام معينين أو قبيلة معينة أو حتى أشخاص أو عائلة، ويبدأ السخرية تستمر. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له، فجاب النبي صلى الله عليه وسلم اسم صفية، زوجته صفية، وكانت رضي الله عنها قصيرة، فقالت عائشة بس هكذا، ما سويت، ما قالت تكلمت، بس أشارت يعني أنها قصيرة يعني، قالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لعكرت ماء البحر كله، مع أنها أشارت إشارة فقط ما تكلمت. طيب كيف لو قالت القصير الطويل العرج الأعمى كذا. كيف يعني؟ يعني مع أنها عايشة أربعين يعني وهي خيار النساء. وللأسف يكثر أكثر السخرية بين النساء. بين النساء يعني الآية عندنا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قوم من قوم عام يشمل الرجال والنساء ولا كبار أي قوم، لكن الله تعالى لأن النساء يكثر فيهن السخرية من بعض نص عليها مرة أخرى فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. يقول العلماء إنما أفرد الخاص بعد العام مع أنه منطوي تحته موجود هو في العام لكثرته فيهم، لكثرته فيهم يعني النساء يستهزئون باللبس بالثوب بالذهب جاية عرس ومكاشخة ويبدأ الشيطان يعني في كل شيء يدقق، وطبيعة المرأة هي تدقق في التفاصيل يعني الرجل ما ينتبه يعني أنت لو تقول مثلا لو تطلع من المسجد وسألك أنا أبو ظاهري إيش كان لابس تقول والله ما أدري ما أدري. النساء ما شاء الله تقول مش تعطيك تقرير مفصل الحريم اللي جو شلون لبسهم شلون لبس كل واحدة، فطبيعة المرأة تدقق وتشوف التفاصيل، فهذا يورثها التدقيق هذا يورثها النقد وأحيانا الاستهزاء والسخرية فتدخل في هذا المعنى العظيم. لذلك ينبغي المسلم الحذر من هذا. قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز الإطلاق الألقاب بالمكروهة، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب فلان لصقه فلان كذا يعني يوصف بلقب هو بالنسبة له مذموم ما يريده يعني لكنهم يستخدمونه استهزاء. إذا الله تعالى ينهى عن السخرية وعن اللمز وعن التنابز، ولو تلاحظون أن كلها متقاربة معنى لكن هو تأكيد على هذا الوعد في ترك السخرية يعني مهما كانت. ولا تنابزوا بالألقاب. جاء في الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لكل رجل منهم لقب أو لقبين، يعني كان يشتهر في الناس الألقاب، طبعا الألقاب السيئة يعني كل واحد عنده لقب أو لقبين، هذا العرج الأصم مش عارف إيش الطويل القصير الكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، نهى عن التنابز بالألقاب. يقول الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وهذا سماه اسم فاسق، يعني هذا يؤدي إلى فسوق والعياذ بالله. تصور يا إخوان يعني كل إنسان بس يستهزئ يسخر يلمز يتكلم بالتنابز بالألقاب. قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني ظلم نفسه بمثل هذه المعصية. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات وجوب التثبت من صحة الأخبار خاصة التي ينقلها من يتهم بالفسق، وجوب الإصلاح بين من يتقاتل من المسلمين، ومشروعية قتال الطائفة التي تصر على الاعتداء وترفض الصلح. من حقوق الأخوة الإيمانية الصلح بين المتنازعين والبعد عما يجرح المشاعر من السخرية والعيب والتنابز بالألقاب. بهذا انتهينا إلى نهاية ورد اليوم، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى رزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به ونعنا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد.